كان عندنا هنا من 50 عاما في أقصى شرق القرية، ولم تكن الكتلة السكنية قد امتدت، كان هنالك ترعة يقال لها ترعة المقص، والعوام ينطقونها بإبدال القاف همزة كما هو معلوم. كانت في ذلك الوقت منذ نصف قرن غير مغطاة، الآن هي مغطاة وقد امتد العمران إليها وما وراءها، فلم تعد موحشة ولم تعد نائية ولم يعد ما حولها مخوفا. وأما منذ 50 عاما فكانت تعد نائية وموحشة ومهجورة، وكان في أدبيات الصبية والأطفال أن الواحد منهم إذا أراد أن يتحدى صاحبه قال له تطلع لي على المقص، يعني حيث لا ينجيك مني أحد. صاحبنا هذا في كل حين يقول أناظر وأنا أتذكر تطلع لي على المقص. يا أخي روح العب بعيد، إحنا ناس عيانين.